إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن أدرس علوم القرآن وعلوم الحديث بتخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر سابقا. قال رحمه الله في مقدمة الكتاب: القرآن الكريم كتاب ختم الله به الكتب، وأنزله على نبي ختم به الأنبياء، بدين عام خالد ختم به الأديان. والقرآن الكريم ختم الله به الكتب، وأنزله على من ختم به الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، بدين الإسلام الذي ختم به الأديان، فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق. القرآن الكريم دستور الخالق لإصلاح الخلق، وقانون السماء لهداية الأرض، أنهى إليه منزله سبحانه كل تشريع، وأودعه كل نهضة وناط به. الآية الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن الكريم، يقوم في فم الدنيا شاهدا برسالته، ناطقا بنبوته، دليلا على صدقه وأمانته، وهو ملاذ الدين الأعلى، يستند الإسلام إليه في عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه. وهو عماد لغة العرب الأسمى، تدين له اللغة في بقائها وسلامتها، وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرتها، وتفوق سائر اللغات العالمية به في أساليبها ومادتها. وهو أولا وآخرا القوة المحولة التي غيرت صورة العالم، ونقلت حدود الممالك، وحولت مجرى التاريخ، وأنقذت الإنسانية العاثرة، فكأنما خلقت الوجود خلقا جديدا. لذلك كله كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومن سلف الأمة وخلفها جميعا إلى يوم الناس هذا، لأن القرآن الكريم هو دستور الله لإصلاح الناس. اهتم النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، واهتمت الأمة سلفا وخلفا بالقرآن الكريم، واعتنت به عناية عظيمة، وقد اتخذت هذه العناية بالقرآن أشكالا مختلفة، فتارة ترجع إلى لفظه وأدائه، وأخرى إلى أسلوبه وإعجازه، وثالثة إلى كتابته ورسمه، ورابعة إلى تفسيره وشرحه، إلى غير ذلك. ولقد أفرد العلماء كل ناحية من هذه النواحي بالبحث والتأليف، ووضعوا من أجلها العلوم، ودونوا الكتب، وتباروا في هذا الميدان الواسع أشواطا بعيدة، حتى زخرت المكتبة الإسلامية بتراث مجيد من آثار سلفنا الصالح وعلمائنا الأعلام، وكانت هذه الثروة ولا تزال مفخرة تتحدى بها أمم الأرض وتفحم بها أهل الملل والنحل في كل عصر ومصر. يبقى العلماء اهتموا بالقرآن عناية أخذت أشكالا وصورا مختلفة. من العلماء من اهتم بالقرآن من حيث لفظه وأداؤه، منهم من اهتم بالقرآن من حيث أسلوبه وإعجازه، منهم من اهتم بالقرآن من حيث كتابته ورسمه، منهم من اهتم بالقرآن من حيث تفسيره وشرحه. وهكذا أصبح بين أيدينا الآن مصنفات متنوعة الناسخ والمنسوخ، وعلم غريب القرآن، وعلم إعجاز القرآن، وعلم إعراب القرآن، وما شاكل ذلك من العلوم الدينية والعربية مما يعتبر بحق أروع مظهر عرفه التاريخ لحراسة كتاب هو سيد الكتب. وبات هذا المظهر معجزة جديدة مصدقة لقول ربنا سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أنجبت تلك العلوم الآنفة وليدا جديدا هو مزيج منها جميعا وسليل لها جميعا، فيه مقاصدها وأغراضها وخصائصها وأسرارها، والولد سر أبيه كما يقولون. وقد أسموه علوم القرآن. يبقى اسم علوم القرآن اسم يجمع كل هذه العلوم الايه السابق: علم القراءات والتجويد والنسخ العثماني، وعلم التفسير والناسخ والمنسوخ، وغريب القرآن وإعراب القرآن. كل ده خرج منه علم يشمل اسما أو يطلق عليه اسم يشمل كل العلوم السابقة، هو اسم علوم الايه القرآن، وهو موضوع دراستنا في هذا الكتاب إن شاء الله. يبقى كده من هذه المقدمة عرفنا أن كلمة علوم القرآن اسم يجمع كل العلوم التي اهتمت العلماء بها من حيث خدمة الايه القرآن الكريم. ما معنى علوم القرآن؟ قال المؤلف رحمه الله: يقتضينا منهج البحث التحليلي لهذا المركب الإضافي، علوم مضاف والقرآن إيه مضاف إليه، هذا اللفظ مركب إضافي من كلمتين علوم وإيه وقرآن. يبقى نعرف الأول إيه معنى العلوم، وإيه معنى الإيه القرآن، وإيه معنى المركب الإضافي دي كمركب إضافي، وإيه معناه كعلم أطلق على إيه صار علما على علم من العلوم اسمه علوم القرآن. زي ما عرفنا كده في مادة ايه اصول الفقه، اصول الفقه قلنا برضو هذا مركب ايه اضاف، مركب من كلام الشيخ بيقوله في علوم الايه القرآن. يقول رحمه الله: يقتضينا منهج البحث التحليلي لهذا المركب الاضافي ان نتحدث عن طرفيه اللي هي علوم القرآن، وعن الاضافة بينهما، ثم عن المراد بهذا المركب بعد نقله وتسمية هذا الفن المدون ايه المدون به. اما العلوم فجمع علم، العلوم جمع مفرد ايه علم، والعلم في اللغة مصدر يرادف الفهم والمعرفة ويرادف الجزم ايضا في رأي. العلوم جمع، وبمعك قلمك وتحط أقواس على اللي أنا هقراه عشان توصل التعريفات بعضها ببعض، وتسيب اللي هتركه، وياريتك بعد الدرس ترجع وتجيب الكتاب وتنقل الأقواس في دفتر، يبقى أنت عندك ملخص لهذا الايه ملخص لهذا الكتاب. بنقول علوم القرآن مركب إضافي، مركب من كلمتين علوم وقرآن. فعايز ايه معنى العلوم وايه معنى القرآن؟ العلوم جمع علم، والعلم في اللغة مصدر يرادف الفهم والمعرفة ويرادف الجزم في رأي، ويطلق العلم في لسان الشرع العام، ماشي، ويطلق العلم في لسان الشرع العام على معرفة الله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه. يبقى العلم يراد في الفهم والمعرفة، ده من حيث الايه؟ من حيث اللغة. العلم لغة يرادف الفهم والمعرفة ويرادف الجزم في رأي. والعلم شرعا يطلق على معرفة الله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه. قال الإمام الغزالي في الإحياء: قد كان العلم يطلق على العلم بالله تعالى وآياته وبأفعاله في عباده وخلقه. ده كلام ايه؟ الغزالي في الإحياء. بيقول كان العلم، يعني كان العلم عند السلف يطلق على العلم بالله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه، فتصرفوا فيه بالتخصيص حتى اشتهر في المناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها. ولكن ما ورد في فضل العلم والعلماء أكثره في المعنى الأول، اللي هو ليه؟ المعرفة بالله تعالى وآياته وأفعاله في خلقه وإيه؟ وعباده. هذا كل ما جاء في فضل العلم المراد به ذلك. قال المؤلف: وهذا الكلام، كلام الغزالي، يفيد أن العلم الشرعي الخاص يطلق على أخص من هذا الذي ذكره الغزالي في لسان الشرع العام، ولكن بحسب ما يقتضيه المقام. بل لقد نص الغزالي نفسه في الإحياء أيضا على أن الناس اختلفوا في العلم الذي هو فريضة على كل مسلم، وقال إنهم تفرقوا فيه إلى 20 فرقة، ثم ذهب إلى أن المراد به علم المعاملة الشامل لما يصلح الظاهر من عبادات وعادات إسلامية ولما يصلح الباطن من عقائد الإسلام وأخلاق. ده العلم الشرعي اللي هو فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما هو العلم الذي هو فريضة على كل مسلم؟ قال المراد به علم المعاملة، علم المعاملة الشامل لما يصلح الظاهر من عبادات وعادات ولما يصلح الباطن من عقائد وإيه؟ وأخلاق. هذا العلم لغة وشرعا. قال: العلم في عرف التدوين العام. العلم في عرف التدوين العام. قال: والذي يعنينا كثيرا هو العلم في اصطلاح آخر، وهو اصطلاح علماء التدوين، لأننا بصدد الكلام في علوم القرآن كفن مدون. فما معنى العلم في اصطلاح علماء التدوين؟ قالوا: يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة. اكفي القوس ومشي كم سطر كده وهتلاقيه بيقول ايه: وأقول يمكن أن نستخلص من ذلك كله أن العلم في عرف التدوين العام يقال على المعلومات المنضبطة بجهة واحدة. افتح القوس. يبقى قالوا: يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة. اكفي القوس وافتح من أول سواء. سواء أكانت وحدة الموضوع وحدة الموضوع أم وحدة الغاية، وسواء أكانت تلك المعلومات تصورات كعلم البديع أم تصديقات، وسواء أكانت تلك التصديقات قضايا كلية أم جزئية أم كشخصية كعلم الحديث رواية. هذا معنى إيه؟ كلمة المركب الأول هو الإيه؟ العلوم. وأما لفظ القرآن، افتح قوس بقى عليها. وأما لفظ القرآن فهو في اللغة مصدر. قرأ يقرأ قرآنا، قرأ يقرأ إيه؟ قرآنا، وقرأ يقرأ إيه؟ قراءة. فالقرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة. قرأ يقرأ قرآنا وقرأ يقرأ إيه؟ قراءة. ومنه قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه إيه؟ وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع إيه؟ قرآنه. القرآن هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى القراءة. ثم نقل عن من هذا المعنى المصدري وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله. هذا تعريف الإيه؟ تعريف القرآن. القرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ثم أطلق على الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله. وللقرآن أسماء، وللقرآن إيه؟ أسماء كثيرة. ويقال للقرآن، افتح قوس بقى من أول هنا، ويقال للقرآن فرقان، يقال القرآن إيه؟ فرقان. وأصله مصدر كذلك، ثم سمي به النظم الكريم تسمية للمفعول أو الفاعل بالمصدر باعتبار أنه كلام فارق بين الحق والباطل، أدي الفاعل، أو مفروق بعضه عن بعض في النزول، وقال لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أو مفرق بعضه في بعض في الصور والآيات. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم إن هذين الاسمين القرآن والفرقان هما أشهر أسماء النظم الكريم، أشهر أسماء القرآن هما الاسمين دول، القرآن والفرقان، بل جعلهما بعض المفسرين مرجع جميع أسمائه، كما ترجع صفات الله تعالى على كثرتها إلى معنى الجلال والجمال. ويلي هذين الاسمين في الشهرة هذه الأسماء الثلاثة: الكتاب والذكر والتنزيل. هذه أشهر أسماء القرآن. يبقى الأصل القرآن والفرقان، ويليها الكتاب والذكر والتنزيل. قال وقد تجاوز صاحب البرهان في علوم القرآن حدود التسمية فبلغ بعدتها 55، وأسلف غير في ذلك حتى بلغ بها نيفا 90 كما ذكره صاحب التبيان. طيب، هذا القرآن لغة، ما معنى القرآن اصطلاحا؟ كاتب عندك كده القرآن في الاصطلاح، القرآن في الاصطلاح، وبعد ورقتين تحت عنوان القرآن عند الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية، قال فالذين أطنبوا عرفوه بأنه، افتح قوس بقى، الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته. هذا تعريف الايه؟ تعريف القرآن اصطلاحا عند الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية. القرآن هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته، وهذا التعريف هو الذي يهمنا من هذا الفصل أو من هذا البحث. يبقى عرفنا تعريف العلوم وتعريف الايه؟ القرآن. العلوم لغة واصطلاحا، والقرآن لغة واصطلاحا. التعريف ده بس هو اللي يهمنا من هذه الفقرة، القرآن عند الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية. وعندك ورقة واثنين، وبعدين تلاقي بقى معنى علوم القرآن بالمعنى الإضافي. يبقى احنا كده قلنا عشان نعرفوا كلمة علوم القرآن معنى ايه، لازم نعرف العلوم معنى ايه والقرآن معنى ايه. وما معنى علوم القرآن بالمعنى الإضافي؟ ان علوم مضاف والقرآن مضاف اليه. وبعدين بقى القرآن، علوم القرآن كفن كفن مدون. قال الآن وقد انتهينا من الكلام على المتضايفين في لفظ علوم القرآن، ننتقل بك إلى أن الإضافة بينهما تشير إلى طوائف المعارف المتصلة بالقرآن، سواء أكانت تصورات أم تصديقات، على ما عرفت وجه اختياره في مضلول لفظ العلم في عرف التدوين العام. وإنما جمعت هذه العلوم ولم تفرد، ما قالش علم القرآن، قال علوم الإيه؟ علوم القرآن، ما قالش علم القرآن. وإنما جمعت هذه العلوم ولم تفرد، لأنه لم يقصد أو لم يقصد إلى علم واحد يتصل بالقرآن. احنا قلنا علم القراءات وعلم الرسخ والرسم العثماني وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم الإعراب، دي كلها علوم. فعلوم القرآن لم يقصد أو لم يقصد به فن واحد من الفنون، وإنما علم يخدم القرآن أو يستند إليه، وينتظم ذلك علم التفسير وعلم القراءات وعلم الرسم العثماني وعلم إعجاز القرآن وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم إعراب القرآن وعلم غريب القرآن وعلوم الدين واللغة إلى غير ذلك. وتلك أشتات من العلوم توسع السيوطي فيها حتى اعتبر منها علم الهيئة والهندسة والطب ونحوها من علوم الايه؟ من علوم القرآن. يقول الشيخ ان هذا توسع من الايه؟ من السيوط، انه اعتبر علم الطب والهندسة وعلم الهيئة والفلك من علوم الايه؟ من القرآن. احنا قلنا علوم القرآن هي العلوم اللي تخدم الايه؟ اللي تخدم القرآن، ويحط قوس على ما انتهينا اليه. الشيخ بقى بيقول رأيه في مسألة ربط النظريات العلمية بالقرآن. كل حاجة يقول لك سبحان الله، تصور ده في القرآن الكريم، كل ما علماء الطبيعة أو علماء الفلك أو علماء البحار يكتشفوا حاجة يقول لك ده هي في الايه؟ هي في القرآن الكريم. هو إعجاز القرآن ثابت بغير هذا ولا مش ثابت؟ ثابت. يبقى من الخطأ ان احنا نربط القرآن بكل شيء يكتشفوه، لأنهم النهاردة بيتبنوا نظرية وبعد فترة بيرجعوا عنها. فلو احنا أيدنا النظريات بالقرآن عشان نقول هي في القرآن والقرآن سبق إليه، ممكن بعد كده يرجعوا ايه؟ يرجعوا عن هذه النظرية. هل هيرجعوا يتهم القرآن بقى ولا ايه؟ فالشيخ رحمة الله عليه بيقول رأيه في المسألة بقى، مسألة التوسع وإدخال كل العلوم في علم القرآن، يقول القرآن كتاب هداية وإعجاز. القرآن كتاب هداية وإعجاز. وتحقيق القول في هذا الموضوع أن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز، من أجل هذين المطمحين نزل وفيهما تحدث وعليهما دل، الهداية والإيه؟ والإعجاز. يعني القرآن نزل عشان إيه؟ هدى للناس، مش كده؟ هدى إيه؟ للناس. وفي نفس الوقت القرآن معجز عشان يبين ان صدق الرسول في ايه؟ في نوع كلام الله عز وجل. يبقى القرآن هداية واعجاز، من اجل هذين المطمحين نزل وفيهما تحدث وعليهما دل. فكل علم، خلي بالك بقى ايه هي علوم القرآن، كل علم يتصل بالقرآن من ناحية قرآنيته، كل علم يتصل بالقرآن من ناحية قرآنيته أو يتصل به من ناحية هدايته أو إعجازه فذلك من علوم القرآن. وهذا ظاهر في العلوم الدينية والعلوم الايه؟ العربية. العلوم الدينية من حيث القرآن، والعلوم العربية من حيث الايه؟ الإعجاز. أما العلوم الكونية وأما المعارف والمصانع والصنائع وما جد أو يجد في العالم من فنون ومعارف كعلم الهندسة والحساب وعلم الهيئة والفلك وعلم الاقتصاد والاجتماع وعلم الطبيعة والكيمياء وعلم الحيوان والنبات، فإن شيئا من ذلك لا يجمل عده من علوم القرآن. لا يجمل عد هذه العلوم من علوم الايه؟ القرآن. لأن القرآن لم ينزل ليدلل على نظرية من نظريات الهندسة مثلا، ولا ليقرر قانونا من قوانينها. وكذلك علم الهندسة لم يوضع ليخدم الايه؟ القرآن في شرح آياته أو بيان أسراره. وهكذا القول في سائر العلوم الكونية والصنائع العالمية. وإن كان القرآن قد دعا المسلمين إلى تعلم هذه العلوم والتمهر فيها خصوصا عند الحاجة ايه؟ إليها، وإنما قلنا إنه لا يجمل اعتبار علوم الكون وصنائعه من علوم القرآن، مع أن القرآن يدعو إلى تعلمها، لأن هناك فرقا كبيرا بين الشيء يحث القرآن أو يرشد إلى أحكامه، أو يكون ذلك العلم خادما للقرآن بمسائله أو أحكامه أو مفردات. فالأول ظاهر أنه لا يعتبر من علوم القرآن بخلاف الثاني، وهو ما نريد أن نرشدك إليه وأن تحرص أنت بدورك عليه. يبقى إيه هي العلوم اللي تدخل في علوم القرآن؟ كل علم يتصل بالقرآن من ناحية قرآنيته أو من ناحية هدايته وإيه وإعجاز. وتلك هي العلوم الدينية وعلوم الإيه اللغة، العلوم الدينية وعلوم الإيه. ثم قال: القرآن يحض على الانتفاع بالكون. أجل، أي نعم، إن القرآن حض على معرفة علوم الكون وصنائع العالم، وحث على الانتفاع بكل ما يقع تحت نظرنا في الوجود. قال الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال جلت حكمته: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلا يليق بالله لخلقه في خزائن سماوات وأرضه. ولهذا نص علماؤنا على أن تعلم تلك العلوم الكونية وحذق هذه الصناعات الفنية حكم ايه في العلم؟ فرض كفاية، فرض كفاية. الشباب اللي حفظوا أداب المعلم تعلم وتعلم عرفوا ان العلم ثلاث اقسام: فرض عين وفرض كفاية وايه ونافلة. فالإسلام بيعتبر تعلم هذه العلوم فرض كفاية ما داموا في حاجة اليها لمصلحة الفرد او مصلحة المجموع. وذلك لأن البقاء في هذه الحياة للأصلح، والحياة في هذه الوجود للسلاح المسلح، والأسلحة في كل عصر عامة وفي هذا العصر خاصة، إنما تقوم على التمهر في العلوم وعلى السبق في حلبة الصناعات والفنون. والويل فينا للضعيف، والحظ كل الحظ للقوي. والله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى مش معنى إخراجنا علوم الدنيا من جملة علوم القرآن أن ندعو إلى إهمالها، لا، القرآن أمر بتعلمها بل جعلها من فروض الإيه الكفاية. لكن التوسع حتى ندخلها في جملة علوم القرآن هذا توسع كما يقول الشيخ لا يرى. ثم قال: وأحب ألا أنتهي من هذا الموضوع حتى أنبهك إلى شيء آخر جدير بالنظر والتقدير، وهو أن القرآن الكريم في طريقة عرضه للهداية والإعجاز على الخلق قد حاكم الناس إلى عقولهم وفتح عيونهم إلى الكون وما في الكون من سماء وأرض وبر وبحر وحيوان ونبات وخصائص وظواهر ونواميس وسنن. وكان القرآن في طريقة عرضه هذه موفقا كل التوفيق، بل كان معجزا أبهر الإعجاز، لأن حديثه عن تلك الكونيات كان حديث العليم بأسرارها، الخبير بدقائقها، المحيط بعلومها ومعارفها، على حين أن هذا الذي جاء بالقرآن رجل إيه أمي نشأ في أمة أمية جاهلة لا صلة لها بتلك العلوم وتدوينها ولا إلمام لها بكتبها ومباحثها، بل إن بعض تلك العلوم لم ينشأ إلا بعد عهد النبوة ومهبط الوحي بقرون وأجيال. فأن يكون لرجل أمي كمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك السجل الجامع لتلك المعارف كلها إن لم يكن تلقاء تلقاه من لدن حكيم عليم. قال سبحانه مقررا لهذا الإعجاز العلمي: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت بتقرأ وتكتب كان يشك، كان يقولوا إيه ألف الكتاب من عند نفسه، لكن أنت لا بتقرأ ولا بإيه ولا تكتب وجئت بكتاب عجز العلماء والفصحاء عن الإتيان بشيء من إيه من مثله. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولعل من الحكمة أن نسوق لك نموذجين من القرآن على سبيل التمثيل. أولهما في سورة النور إذ يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قل لي بربك ألا يملكك العجب حين تقرأ هذا النص الكريم الذي يتفق مع أحدث النظريات العلمية في الظواهر الطبيعية من سحاب ومطر ويرقى وبرق؟ من أين للنبي أن يعلم هذه الظواهر الطبيعية وهو الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إلا أن يكون هذا القرآن من عند الله عز وجل؟ النموذج الثاني، يقول الله تعالى في سورة القيامة مبينا ومقررا كمال اقتداره على إعادة الإنسان وبعثه بعد موت، يقول سبحانه: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي إيه؟ أن نسوي بنانه. يقول الشيخ: أرجو أن تقف قليلا عند تخصيص لفظ الإيه؟ البنان بالتسوية في هذا المقام. بيعرفوا الشخصية منين؟ دلوقتي لو جي واحد حرامي دخل دار وطلع بيعملوا إيه؟ بيجي لجنة البحث الجنائي وتاخد الإيه؟ وتاخد البصمة. سبحان الله، الخالق كل بصمة إنسان تختلف عن بصمات الإيه؟ الناس كلها، ما فيش بصمتين زي بعض أبدا. وعشان كده لما بيجيبوا البصمة ويطبقوها على فلان يبقى هو إيه؟ فاعل هذه الجريمة بلا شك. يقول: ثم تستمع بعد ذلك إلى هذا العلم الوليد، علم تحقيق الشخصية في عصرنا الأخير، وهو يقرر أن أدق شيء وأبدعه في بناء جسم الإنسان هو تسوية البنان، حتى إنه لا يمكن أن تجد بنانا لأحد يشبه بنان آخر بحال من الأحوال. وقد انتهوا من هذا القرار إلى أن حكموا البنان في كثير من القضايا والحوادث، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: ولا أريد أن أطيل عليك في هذا، فمعجزات القرآن العلمية لها ميدان آخر، إنما هي نظرة خاطفة توضح بها المراد بعلوم القرآن، أو نوضح بها المراد بعلوم القرآن، ونوجه بها كلام السيوطي في الإتقان، ونعتذر فيها عن ابن العربي في التأويل. والله وحده هو المحيط بأسرار كتابه، ولا يزال الكون وما يحدث في الكون من علوم وفنون وشؤون، لا يزال كل أولئك يشرح القرآن ويفسره، ويميط اللثام عن نواح كثيرة من أسراره وإعجازه، مصداقا لقوله جل ذكره: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه معنى العلوم، وايه معنى القرآن، وايه معنى التركيب الإضافي علوم الايه؟ علوم القرآن. يقول: ما معنى علوم القرآن كفن مدون؟ بقى كلمة علوم القرآن تطلق على علم ايه؟ علم مدون. دلوقتي ما المراد بعلوم القرآن كفن مدون؟ وما موضوع هذا العلم الذي يبحث فيه؟ وما فائدته؟ قال: أما بعد، فقد تبين لك فيما سبق أن لفظ علوم القرآن يراد بمعناه الإضافي ما يشمل، وأصبح مدلوله بعد النقل وهو علم غير مدلوله قبل النقل وهو مركب إيه؟ إضافة. يعني كلمة علوم القرآن صارت علما على إيه؟ على فن من الفنون. زي ما أنت اسمك أحمد، أحمد علم إيه؟ علم عليك. وفلان اسمه عبد الله، عبد الله ده علم إيه؟ يدل على الشخص المسمى به. كذلك علوم القرآن صارت بعد ما كانت مركب إضافي له معنى صارت علما على إيه؟ على هذا الفن. ضرورة أن هذا الفن ليس هو مجموعة العلوم الدينية والعربية بل هو غيرها، وإن كان مستمدا منها ومأخوذا منها. ويمكن أن نعرفه، وافتح بقى القوس، ما معنى علوم القرآن كعلم على هذا الفن؟ يمكن أن نعرفه بأنه، أي علوم القرآن، مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك. يبقى ده تعريف ايه؟ علوم القرآن باعتباره ايه؟ علما على هذا الايه؟ الفن. عرف علوم القرآن باعتباره علما على هذا الفن، هو مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك. طيب، ما موضوع هذا العلم؟ علم علوم القرآن ده، علم علوم القرآن موضوعه ايه؟ موضوع الذي يبحث في ايه؟ موضوعه القرآن الكريم. من أي ناحية من النواحي المذكورة في التعريف؟ يبقى علوم القرآن بيبحث في الايه؟ في القرآن، من حيث نزوله، من حيث ترتيبه، من حيث جمعه، من حيث تفسيره، من حيث ناسخه ومنسوخه، ده كله ايه؟ موضوع القرآن الكريم. موضوعه القرآن الكريم من أي ناحية من النواحي المذكورة في التعريف. ما فائدة هذا العلم؟ ماذا نستفيد من دراسة علوم القرآن؟ قال: فائدة هذا العلم ترجع إلى الثقافة العالمية العامة في القرآن الكريم، وإلى التسلح بالمعارف القيمة فيه، استعدادا لحسن الدفاع عن حمى الكتاب العزيز، ثم إلى سهولة خوض غمار تفسير القرآن الكريم به كمفتاح للمفسرين. فمثله من هذه الناحية كمثل علوم الحديث بالنسبة لمن أراد أن يدرس علم الايه؟ علم الحديث. وقد صرح السيوطي بذلك في خطبة كتابه الإتقان، إذ قال: ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. ثم رأيت صاحب كتاب التبيان في علوم القرآن يشير إلى ذلك المعنى، إذ وضع على طرة كتابه الكلمة الآتية: وهذا هو المقدمة الصغرى من مقدمتي التفسير. هذا وإنما سمي هذا العلم علوم القرآن بالجمع دون الإفراد، للإشارة إلى أنه خلاصة علوم متنوعة، باعتبار أن مباحثه المدونة تتصل اتصالا وثيقا كما علمت بالعلوم الدينية والعربية، حتى إنك لا تجد كل مبحث منها خليقا أن يسلك في عداد مسائل علم من تلك العلوم، فنسبته إليها كنسبة الفرع إلى أصوله أو الدليل إلى مدلوله، وما أشبهه بباقة منسقة من الورود والياسمين إزاء بستان حافل بألوان الزهور والرياحين. والحمد لله رب العالمين. وبذلك انتهى المبحث الأول من مباحث هذا الكتاب، اللي هو في تعريف ايه؟ علوم القرآن.